إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دعوة من الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام أن تتمسك بدينها الذي هو عصمة أمرها ومصدر شرفها وعزها وكرامتها منبها عز وجل إياها بأنه مسائلها إن هي فرطت في تلك الأمانة التي أولاها شرف حملها قال عز وجل في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر أي وإن هذا الدين لشرف وإن الإسلام لعزة وسوف تسألون أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها كما قال عز وجل في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أي لقد أنزلنا إليكم كتابا في تمسككم به وعملكم بمقتضاه مصدر شرفكم وعزكم وكرامتكم وسؤددكم فالإسلام عزة عباد الله فالإسلام عزة بنظرته إلى الدنيا على أنها ممر لا مقر فالإسلام عزة بنظرته إلى مباهج الدنيا ومفاتنها على أنها عرض فان وزائل لا بقاء ولا دوام له يرسل رستم قائد جيوش الفرس إلى سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الإسلامي قبيل موقعة القادسية يرسل إليه في طلب رسل للتفاوض والتشاور والتفاهم فيرسل إليه سعد الصحابي الجليل ربعي بن عامر التميمي فيذهب إليهم ربعي راكبا فرسا زباء يعني قصيرة القوائم وعليه بيضته وخوذته ودرعه وشارته وسلاحه وقد لبس ثيابا رثة صفيقة متواضعة يذهب إليهم على هذا النحو فإذا هم قد زينوا مجلس رستم باليواقيت واللآلئ والمجوهرات الثمينة وانتشرت على مسافة غلوة سهم يعني 200 متر تقريبا السجاجيد الفاخرة التي تسوخ وتغوص فيها الأقدام، وانتشرت فوقها المتكئات والبسط الحريرية، واصطفت على طول هذه المسافة الكراسي الموشاة بالذهب يذهب إليهم ربعي على هذا النحو، فإذا هم قد زينوا مجلس رستم على هذا النحو فيقولون له: اخلع شارتك وضع عنك سلاحك، فيقول لهم في عزة وأنفة وإباء: أنتم الذين أرسلتم إلينا، فإن دخلت هكذا وإلا رجعت. فيشير إليهم رستم أن دعوه يدخل هكذا، فلا ينزل ربعي عن فرسه إلا في داخل المجلس ذاته، ينزل عنها ويربطها برجل إحدى هذه الكراسي الموشاة بالذهب، ثم يسير فوق تلك السجاجيد الفاخرة التي تسوخ وتغوص فيها الأقدام، يسير معتمدا في سيره على رمحه، فيخرق عامة تلك المتكئات الحريرية، وكأنه يقول لهم بلسان الحال: إن هذه المباهج والمفاتن لا تعنينا في شيء، فليست الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ينظر إليه رستم متعجبا من هيئته وصنيعه، ثم يقول له: من أنتم ولماذا جئتم؟ فيرد عليه ربعي بتلك المقولة التي ارتبطت عبر الزمان بالعزة الإسلامية: الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتي الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه كافة لندعوهم إليه، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وإلا فالجزية أو السيف بيننا. عزة كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يقسم قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله ألا يرجع عن الصين حتى يطأ ترابها، وحتى يختم رجالها بخاتم التبعية لإمارة المؤمنين، وحتى يعطى الجزية أو يدخلون في الإسلام. ينطلق رحمه الله في جيش لجب عظيم، ويفتح في طريقه كل المدن التي واجهت: فرغانة وكاشغر وخجندة وسمرقند وبخارى وشاس، حتى يصل إلى حدود الصين، فيرسل إليه ملك الصين في طلب رسل للتفاوض والتشاور، فيرسل إليه قتيبة رحمه الله التابعي الصالح هبيرة بن المشمرج الكلابي. ينطلق هبيرة على رأس وفد إسلامي، فيقول له ملك الصين عبر الترجمان: ماذا يريد قتيبة؟ فيقول هبيرة: قد أقسم قتيبة ألا يرجع عن أرضكم حتى يطأ ترابكم، وحتى يختم رجالكم، وحتى يعطى الجزية أو تدخلون في الإسلام. ويستشير ملك الصين رجاله ووزراءه، ويجد أنه لا طاقة له بقتال المسلمين، فيدعو بصحاف عظيمة الاتساع، يعني أواني عظيمة الاتساع، ويأمر بأن يوضع بها تراب من أرض الصين، ثم يأمر بأربعة غلمان من قصره وبذهب وحرير، ويقول لهبيرة: قل لقتيبة يقبل هذا الذهب والحرير كجزية، ويختم هؤلاء الغلمان فكأنه قد ختم رجالنا، ويطأ هذا التراب فكأنه قد وطئ ترابنا. فيفعل قتيبة ذلك ويخرج بذلك من قسمه. عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يختطف القراصنة الهنود امرأة مسلمة من أهل العراق، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي ذلكم الظلوم الغشوم أميرا على العراقين، يعني البصرة والكوفة وما والاهما. تبلغه قصة خطف هذه المرأة، فما يدين وما يرفض، وما يشجب وما يستنكر، وإنما يرسل إلى داهر ملك الهند والسند برسالة تطالبه فيها بتحرير هذه المرأة وإلقاء القبض على القراصنة، فيقول داهر ملك الهند والسند: إن يدي ليست فوق القراصنة. فيقول الحجاج في غضب عظيم: ليست فوق القراصنة. ثم يجهز 40,000 مقاتل ويسند قيادتهم إلى ابن عمه محمد بن القاسم الثقفي، وكان فتى في 17 من عمره. يسير محمد بن القاسم على رأس 40,000 مقاتل ويفتح الهند والسند، ويقتل داهر ملك الهند والسند، وتحرر المرأة المسلمة، ويلقى القبض على القراصنة، ويرسل بهم إلى الحجاج الذي يقوم بإعدامهم في ميدان واسط. لقد كان الحجاج الظلوم الغشوم معتزا بدينه، معتزا بإسلامه، فليت الحجاج يعود يوما، فليت الحجاج يعود يوما. يرسل ملك الروم برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يطلب منه في هذه الرسالة أن يكون بينهما ما بين الجيران من حسن جوار وتبادل سفراء ورسائل وهدايا. فينتهز عمر بن عبد العزيز هذه المناسبة ويرسل إليه برسالة يتلطف فيها بدعوته إلى الإسلام. يحمل رسول عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة إلى القسطنطينية عاصمة بلاد الروم آنذاك، وعند مشارف القسطنطينية يشاهد رسول عمر مشهدا عجيبا غريبا، يشاهد عن بعد رجلا يدور الرحى، وهي تلك الآلة التي تطحن الغلال والحبوب. فيتعجب رسول عمر أن يكون هناك من بين الروم من يقبل القيام بمثل هذا العمل الذي لا تقوم به سوى البهائم والأنعام. يقترب رسول عمر أكثر وأكثر، فإذا به يفاجأ بهينمة القرآن، فيقترب أكثر وأكثر وأكثر، فإذا ذلك الذي يدور الرحى شاب أعمى يدور الرحى وهو يتلو القرآن بلكنة عربية مستقيمة. فيقول له رسول عمر مندهشا: يا هذا، أمسلم أنت؟ فيقول الشاب الأعمى: نعم. فينكر عليه رسول عمر أن يقبل القيام بمثل هذا العمل الذي لا تقوم به سوى البهائم والأنعام. فيقص عليه الشاب الأعمى قصته ويروي له حكايته. لقد كان جنديا باسلا من جنود المسلمين الذين كانوا يحاصرون القسطنطينية عام 98 من الهجرة على عهد أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، فوقع أسيرا في قبضة الروم، فساقوه إلى ملكهم نظرا لبسالته وفروسيته. فراوده ملك الروم عن إسلامه ودعاه إلى النصرانية، فأبى عليه ذلك الجندي الباسل، فهدده ملك الروم بأنه إن لم يتنصر فلسوف يسمل ويفقأ عينيه بالمسامير المحمية. ولكن الشاب يثبت على دينه وإسلامه، فينفذ ملك الروم وعيده ويفقأ عينيه بالمسامير المحمية. يسمع رسول عمر هذه القصة فما يرفض وما يدين، وما يشجب وما يستنكر، وما يتقدم بعريضة شكوى، بل يعود بالرسالة من فوره إلى عمر بن عبد العزيز ويقص عليه ما رأى وما سمع. وعلى الفور يمزق عمر بن عبد العزيز الرسالة ويكتب رسالة أخرى إلى ملك الروم يقول له فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان ملك الروم، أما بعد فإنه قد بلغني ما صنعت بأسيرك فلان، وإني أقسم بالله الذي لا إله غيره، لئن لم ترسل به وكل أسار المسلمين لأسيرن إليك من الجند ما لا تعلم أولهم من آخرهم، يحبون الموت كما تحبون الحياة، وسلام على من اتبع الهدى. فيلقى الرعب في قلب ملك الروم ويرسل بالجندي وكل أسار المسلمين من فوره. عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا، يقوم نقفور قائد جيش الروم بانقلاب عسكري على الملكة إيريني، وفي خطوة عنترية غير محسوبة يرسل برسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول له فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، والرخ والبيدق عباد الله هما الملك والعسكري في لعبة الشطرنج، يقصد أن الملكة إيريني قد أقامتك والمسلمين في مقام عال مرتفع، وأقامت نفسها والروم في مقام الدونية والذلة، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، وحملت إليك من أموالنا ما كنت جديرا بحمل مثله إلينا، وذلك عقل النساء وسفههن، فإذا بلغك كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموال وافتد نفسك، وإلا فالسيف بيننا. يقرأ هارون الرشيد هذه الرسالة. يذكر المؤرخون أن أحدا من جلسائه ما استطاع أن ينظر إلى وجهه نظرا لشدة الغضب الذي ارتسم على قسمات وجهه. يقرأ الرسالة ثم يدعو بالمحبرة ويكتب الرد على ظهر الرسالة إمعانا في تحقير نقفور. يكتب الرد على ظهر الرسالة، يقول له في هذا الرد: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم: يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، أي أنت سوف تسمع أني قد سرت إليك في جيش عظيم، ولكن ما ستراه سيكون شيئا مختلفا تماما. يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، لأسيرن إليك من الجند ما يكون أولهم عندك وآخرهم عندي، يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. ثم ينطلق رحمه الله على رأس جيش لجب عظيم ويدمر مدينة هرقلة مسقط رأس نقفور، والذي يهرب إلى القسطنطينية عاصمة ملكه، ويرسل برسالة طلب صفح وغفران من هارون الرشيد الذي يزيد عليه الجزية، عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. تصيح امرأة مستنفرة ومستنصرة ومستنجدة بأمير المؤمنين المعتصم العباسي، تصيح وقد لطمها جندي رومي في مدينة زبطرة على الحدود بين بلاد الروم والمسلمين، تصيح بتلك الصيحة الشهيرة: ومعتصماه، أيسمع لندائها ويستجيب لاستغاثتها، ويسأل أي حصون الروم أمنع، فيقولون: عمورية يا أمير المؤمنين، وهي مسقط رأس ملكهم تيوفيل بن ميخائيل. فيجهز رضي الله عنه 3 جيوش جرارة، يتجه الأول منها شمالا بقيادة القائد التركي أشناس، ويتجه الثاني منها جنوبا بقيادة القائد التركي حيدر بن كاوس. ثم ينطلق المعتصم على رأس قلب الجيش، فيقول له الكهان والمنجمون: إن العقرب في السماء، يعني نجم العقرب قد ظهر في السماء، إن العقرب في السماء، وإن العنب والتين قد اجتمعا في هذا الموسم، وذلك نذير شؤم يا أمير المؤمنين. فيخترط رضي الله عنه سيفه ويقول في عزم وغضب وتصميم: لا أعرف تينا ولا عنبا، وهذا هو العقرب. ثم ينطلق إلى عمورية، والتي تقع جنوب غربي أنقرة بتركيا اليوم، تبعد عنها 150 كيلومترا. ينطلق إلى عمورية وتحاصرها الجيوش 55 يوما، تدق قلاعها وتخرب حصونها. ثم يرسل في طلب هذه المرأة التي استغاثت واستنجدت به، فلما تمثل بين يديه يقول لها: لبيك أختاه. وينشده أبو تمام حبيب بن أوس قصيدته العظيمة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، لا شجب ولا إدانة ولا رفض ولا استنكار. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. والعلم في أسنة الرماح مشرعة، بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم؟ وما صاغوه فيها من تخرص ومن كذب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. إيكم بين أيام الدهر من نسب موصولة أو ذمام غير مقتضب. فبين أيامك اللواتي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم صفر الوجوه، وجلت أوجه العربي. عزة إسلامية كان عليها المسلمون، حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. عزة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بحق مضرب المثل في العزة والكرامة. ولا نقول هذا محاباة ومجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا مضرب المثل في العزة والكرامة. فإن ربعي بن عامر وقتيبة بن مسلم، وإن الحجاج بن يوسف وعمر بن عبد العزيز، وإن هارون الرشيد والمعتصم العباسيين، حينما انتفضوا انتفاضة العزة الإسلامية، كانت هناك جيوش جرارة من ورائهم تشد من أزرهم وتقوي من عزائمهم. وكانت دولة الإسلام على عهدهم دولة عظيمة الأركان مترامية الأطراف، يعمل لها ألف حساب. أما النبي صلى الله عليه وسلم وحين انتفض انتفاضة العزة، فما كانت هناك جيوش جرارة من ورائه، وما كانت دولة الإسلام على عهده قد تجاوزت حدودها أرض المدينة المنورة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان حقا وصدقا ويقينا مضرب المثل في العزة والكرامة. ومما يدل أيضا على أن العزة لا ترتبط بحالة قوة أو ضعف، بحالة غنى أو فقر، بحالة تقدم تكنولوجي من عدمه. فالعزة لا تحتاج إلى تقدم تكنولوجي. لم يقبل صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال أن يستذل مسلم لكافر، أو أن يستذل كافر مسلما. ها هو صلى الله عليه وسلم يرسل الحارث بن عمير الأزدي برسالة إلى ملك بصرى، فيعترض الغساسنة طريقه، ويقتله كبيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سوى الحارث بن عمير الأزدي، يقتله شرحبيل بن عمرو الغساني، ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يرفض وما يدين وما يشجب وما يستنكر، بل يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيبتدرها 3000 مقاتل من خيرة الصحابة، ويقاتل 3000 من المسلمين، 200,000 من الروم وأوليائهم من قبائل العرب المتنصرة، وذلك في غزوة مؤتة. ثم يسير صلى الله عليه وسلم في العام 9 على رأس جيش إلى تبوك لتأديب الروم وأوليائهم من قبائل العرب المتنصرة، ولكنهم يجبنون عن اللقاء. فيعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا، ثم يجهز صلى الله عليه وسلم جيشا ثالثا قبيل وفاته، ويسند قيادته إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ذلك الجيش الذي توفي صلى الله عليه وسلم وهو يعسكر بمنطقة الجرف على مبعدة 3 أميال من المدينة، وأنفذه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. تجيش الجيوش رغم تواضع العدة والعتاد لأجل مقتل مسلم واحد، وصواريخ اليهود تمزق أجساد المئات من أطفالنا ونسائنا في غزة، وتبعثر مع أشلائهم بقايا كرامتنا، ودباباتهم تقتلع جميع أشجار التوت بعد أن سقطت عن حكامنا، كل أوراقها منذ أمد وزمن بعيد، وأسلحة الدمار الشامل تمطر إخواننا في غزة ويتخذ منهم حقولا لتجاربها تحت سمع وبصر العالم الحر المتمدن زعما. ولا يلام الذئب في عدوانه، ليكن الراعي عدو الغنم، لا يطلبن أحد موقف عزة من جبناء أذلة. ما يزال مشهد نهاية صدام ماثلا أمام أعينهم، عبدوا الكراسي حتى أصبحوا كالكراسي. كذلك لا يطلبن أحد موقفا من الغرب النصراني، فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قد أخبرنا الله في قرآنه بهذا. ثم كيف نطالب الغرب عباد الله بنصرة قضايانا ونحن ما أخذنا بأسباب هذه النصرة؟ فلا شرع الله على أنفسنا وفي بيوتنا حكمنا، ولا قوة مادية في ظل عالم لا يعترف إلا بلغة القوة حوارا حصلنا. ولا يلومن امرؤ إذن إلا نفسه، وليس لمتخاذل قعد عن نصرة إخوانه بنفسه وماله إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم بتغيير نفسه وواقعه ومن يعول، ثم بالتبرع والدعاء. ولا يسقط هذا من حق مسلم عباد الله، ليس له حق في طلب النصرة حين يحتاجها، وسوف يحتاجها حتما، وسوف يحتاجها حتما حين تنتهك محارمه ويذبح بيد اليهود أبناؤه. فاليهود عباد الله لن يتنازلوا عن تحقيق حلمهم في إقامة هيكل سليمان ومد ملك بني إسرائيل من النيل إلى الفرات، وفرصتهم ذهبية في ظل غثائية الأمة وهوان أمرها وتسلط المنافقين على مقدرات شعوبها. وما من عائق يحول بين اليهود وبين تحقيق أحلامهم سوى هذه الجماعات المؤمنة المبثوثة هنا وهناك، معظمها لا يملك إلا سلاح الكلمة، وأقلها من يملك السلاح الخفيف سلاح الراكب. وبالرغم من هذا فأولياء الشيطان مذعورون، واليهود الذين حطموا 3 جيوش نظامية في حرب الأيام الست، حرب النكسة أو الهزيمة تحقيقا، هؤلاء اليهود يعلمون أنه ما من عائق يحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم سوى تلك الجماعات الإسلامية ومصالحهم في هذا تلتقي مع مصالح أوليائهم من يهودي العرب. ولهذا فليعملوا جميعا على وأد ودحر هذه الجماعات حتى تركع الأمة. ولن تركع أمة أبدا قائدها محمد، ولن تركع أمة عباد الله. الجهاد بكل صوره وأشكاله إحدى شرائعها، بل هو ذروة السنام منها، رغم أنوف الكافرين والمشركين ورغم أنوف العملاء والخبثاء والجبناء. والجهاد عباد الله ليس فريضة غائبة حتى ندعو إلى إحيائها، بل هو ماض في هذه الأمة، وإلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام كي يقتل الدجال. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى ينزل عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث. ليس لهذه الأمة من سبيل سوى الجهاد عباد الله، والجهاد مصدر من أعظم مصادر العزة، وتركه والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة ومهانة يمكن أن تلحق بالمسلمين. أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد عباد الله سبب لكل ذلة ومهانة. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن محبة الدنيا والركون إليها سبب لكل ذلة ومهانة. أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أمته من خلال صحابته: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمحبة الدنيا وكراهية الموت سبب لكل ذلة ومهانة عباد الله. وعى الصحابة هذا، فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، ولهذا فلقد عاشوا سادة أعزة حتى في أصعب المواطن وأحلك الظروف. هذا هو خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقد أوقفه المشركون على الصليب كي يقتلوه في منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، يشتدون في تعذيبه قبل قتله، فيطلب منهم خبيب أن يتركوه ريثما يصلي ركعتين، فيتركونه حتى يصلي ركعتين، فيصلي رضي الله عنه ركعتين يتجوز فيهما، أي يخفف فيهما، ثم يلتفت إلى المشركين ويقول: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لأطلت في صلاتي. فيرفعونه على الصليب ويشتدون في تعذيبه قبل قتله، فينشدهم أبيات شعر تدل على عزة المسلم وأنه لا يعبأ ولا يحفل بهذه الحياة الدنيا، فليست أكبر همه ولا مبلغ علمه. يرتجز وينشد قائلا: وما بي من حذر الموت، وإني لميت، ولكني أحاذر جحيم نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله قليل، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جنفا، فإني إلى الله مرجعي. علموا أن مردهم ومرجعهم إلى الله تبارك وتعالى، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أين سيذهب الإنسان؟ هو حتما سيذهب إلى لقاء الله تبارك وتعالى، شاء ذلك أم أبى. وتعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمد بالسيف مات بغيره، وإن لم يكن من الموت بد أي مفر، وإن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد بكل صوره وأشكاله إحدى شرائعه، بل هو ذروة سنامه. عزة موصولة بالله تبارك وتعالى، والله هو العزيز. ومن أراد عزي الدنيا والآخرة فليعتصم بالعزيز تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة شرط عز وجل لها شرطا واحدا، ألا وهو الإيمان والاستقامة على منهجه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لم يقل عز وجل إن كنتم أقوياء، إن كنتم أغنياء، إن كنتم متقدمين في العلوم والتكنولوجيا، بل إن كنتم مؤمنين. فلما كان المسلمون الأول على هذا الشرط حقق الله عز وجل لهم جواب الشرط، حقق عز وجل لهم موعوده الصادق بقوله من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان وعد الله صدقا وقوله حقا، وإذا كان عز وجل لا يخلف الميعاد أبدا، وإذا كنا عباد الله غير ممكنين ولا مستخلفين ولا في ديارنا آمنين، فنحن جزما وفي مجموعنا على غير إيمان كامل واستقامة تامة، فنحن قطعا وفي مجموعنا غير محققين لشرط التمكين والعزة. إن قضية الهوان الذي تحياه الأمة اليوم عباد الله، وتتقلب فيه ظهرا لبطن صباح مساء، قضية متعددة الأسباب متشابكة الأطراف، قضية تتعدى حدود العراق وفلسطين وكوسوفا وأفغانستان والشيشان وغيرها وغيرها، من كل بقعة حكمها الإسلام يوما تتجاوز حدود أرض تغتصب وثروات تنتهب، تتجاوز حدود أرواح تزهق ودماء تسيل. إنها قضية أمة اجتمع على وأدها أعداؤها من الخارج، وامتدت معاول الهدم بيد المنافقين من أبنائها لتخريب قلاعها من الداخل. إنها قضية أمة تتلقى الصفعات من أعدائها ليل نهار صباح مساء، فلا يدعوها ذلك إلى الإفاقة من غفلتها أو الاستيقاظ من رقدتها، فلا يدعوها ذلك إلى مراجعة دينها والذي لا مصدر سواه لعزها، وإنما يدفعها ذلك نحو مزيد من التبعية والذيلية، نحو مزيد من الارتماء في أحضان أعدائها. إنها قضية علماء منافقين يختلون الدنيا بالدين، خانوا عهد الله وميثاقه ولم يقوموا إلا من رحم الله منهم بأداء الأمانة التي أناطها الله في رقابهم، ألا وهي بيان الحق للخلق دون أن يخشوا أو يخافوا في الله لومة لائم. إنها قضية إعلام مفسد مضل خنث الشباب وجرأ الفتيات، أمات الرجولة وميع الأخلاق، أصل للرذيلة وحارب الفضيلة، جعل الفساق روادا وقادة والمائعات مثلا وأسوة، وحارب دعاة الإصلاح ورماهم بكل النعوت المنفرة. إنه معول هدم لدفاعات الأمة يخدم مصالح أعدائها المتربصين بها منذ أمد وزمن بعيد. إنها قضية تعليم علماني لا يربي شخصية يعتمد عليها حين النوازل والشدائد، فهو تعليم علماني يلاحق البقية الباقية من شعور الانتماء للإسلام، بل أعظم جرما من ذلك فهو يفرغ الإسلام من صبغته المتميزة حين يميع في نفوس نشئنا المسلم عقيدة الولاء والبراء. إنها قضية آباء لم يتعرفوا على حقائق إسلامهم فانتقلت العدوى إلى أبنائهم، لربما عاقب أحدهم ولده إذا قصر في أداء الواجبات الدراسية، ولكنه بحال من الأحوال لا يلتفت إلى تقصيره في أداء الواجبات الشرعية، فلا هو مثلا يأمره بالصلاة لسبع، ولا هو يضربه عليها لعشر، ولا يحرص على التزامه المظهر والسلوك الإسلامي، بل ربما حاربه إن التزم المظهر والسلوك الإسلامي، يبذل المال لأجل تطبيبه إذا مرض، يستدفع عنه البرد والحر ولا يلقي بالا باستدفاع حر نار جهنم عنه بتوجيهه وأطره على طاعة الله ورسوله، وهو عن ذلك مسؤول ومحاسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنها قضية أمة هانت على ربها حين هان عليها دينها وانطفأت جذوته في نفوسها واستسلمت للطغاة المجرمين وخافتهم من دون الله تبارك وتعالى، فعملوا بكل همة ونشاط على تجفيف منابع عزها لأجل تركيعها وسوقها إلى المذبح كالنعاج، حتى يتم أولياؤهم الكافرون عملية الإجهاد عليها. ولكن هيهات هيهات، فالله غالب على أمره وهو متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون، ولو كره العملاء والأذناب والمنافقون. ولكن هذا عباد الله لا يبرئ ساحتنا أمام الله عز وجل ما لم نأخذ بأسباب تغيير نفوسنا حتى يتغير الواقع من حولنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولئن لم نكن عباد الله، ولئن لم نكن عباد الله جيل النصر المنشود الذي سوف يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها السليد، فلا أقل من أن نأخذ بأسباب إعداد هذا الجيل. وهذا دورك عبد الله، وهذا دورك أيها المسلم، دورك يبدأ بإصلاح نفسك وإصلاح من حولك جهد إمكانك وقدر استطاعتك. هي سباحة ضد التيار نعم، ولكنها طبيعة الطريق إلى العزة، ولكنها طبيعة الطريق إلى مرضاة الله والجنة. وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، التمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وإنه لذكر، أي وإن هذا الدين لشرف، وإن الإسلام لعزة، وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها. وقال عز وجل أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المقدم الذي لا مؤخر لما قدم، المؤخر الذي لا مقدم لما أخر. لا يعجل تبارك وتعالى لعجلة أحد، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده، وظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه. جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة. فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عنها الغمة، وتركها على مثل المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتحت به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أعز الله بهذا الدين الأمم والجماعات، فتحول به العرب من حفاة رعاة للغنم إلى سادة قادة للأمم. وأعز الله بهذا الدين أيضا الأفراد والأشخاص، فلولا الإسلام عباد الله ما سمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بخالد والمثنى وغيرهم وغيرهم من عظمائنا وأسلافنا عباد الله. ورحم الله أمير المؤمنين عمر، كان راكبا ناقته متوجها بها في جمع من الصحابة إلى بيت المقدس كي يتسلم مفاتحه، يعني مفاتح بيت المقدس، فعرضت لناقته مخاضة، يعني بحيرة ماء صغيرة، والإبل تخاف الخوض والسير في الماء. عرضت لناقته مخاضة فتوقفت الناقة عن المسير، فأناخها عمر أجلسها، ثم نزل عنها وخلع عليه ووضعهما تحت إبطه، وأمسك بخطام يعني حبل الناقة وخاض بها ماء المخاضة، فتلطخت قدماه بالطين. فنظر إليه أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وقال: يا أمير المؤمنين، لو جلست مكانك ينزل أحدنا فيأخذ خطام ناقتك، ما أحب أن القوم استشرفوك، نحن على مشارف وحدود الشام، وما ينبغي أن يراك أهل الشام وقدماك ملطختان بالطين وأنت أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون لك وضع وشأن وهيئة، برستيج يعني. فنظر إليه عمر وقال: أوه أوه، أوجعتني مقولتك هذه، أوه لو كان غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، لو كان القائل أحدا غيرك، لو كان غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغيره، مهما ابتغينا العزة بإصلاح الاقتصاد بتحصيل الإنتاج، مهما ابتغينا العزة بتحصيل التكنولوجيا الحديثة، مهما ابتغينا العزة عند الشرق تارة وعند الغرب تارة، فلن نزداد إلا ذلا وخزياء، والواقع خير شاهد على هذا. والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قدر الله في هذه الأمة ألا تعز بغير الإسلام، ولو حصرت التكنولوجيا ولو حسنت الاقتصاد فإنها لن تكون عزيزة. فقدر الله في هذه الأمة أن الإسلام هو قدرها وهو مصدر عزها، ولا مصدر سواه لعزها. والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وصدق أمير المؤمنين، فهم صحيح مستقيم لمعنى قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول قتادة في تفسير هذه الآية العظيمة: كان هذا الحج من العرب أذل الناس ذلا، وأبينه ضلالا، وأعراه جلودا، وأجوعه بطونا، وأشقاه عيشا. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم أحدا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم به في البلاد، وجعلهم به ملوكا على رقاب العباد، ووسع لهم به في الأرزاق. وبالإسلام أعطى الله ما قد رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وصدق قتادة: ما كان العرب قبل الإسلام شيئا مذكورا، نسيا منسيا، مجموعات من القبائل المتناثرة المتناحرة التي تتصارعها السارات وتقوم بينها الحروب لأجل أتفه وأحقر الأسباب. وما حرب داحس والغبراء، وما حرب البسوس التي دامت 40 عاما بسبب ناقة بالتي تغيب عن الأذهان. فجاء الإسلام فأعلى قدرهم ورفع مقامهم، وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، التمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وقال عز وجل أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، وتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأشبعهم. اللهم ثبتهم أمام أعدائهم، اللهم تجاوز عن مسيئهم، واقبل شهداءهم، واشف مريضهم وجرحاهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود والأمريكان، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود والأمريكان، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود والأمريكان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شل أركانهم ولا تقم لهم راية، ولا تحقق لهم في أرض فلسطين غاية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.